الو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايه والحمد لله. يا شيخ، بالنسبة لولي المرأة، ما الحكم إذا كان متهاون في الصلاة؟ ما حكم العقد في هذه الحالة؟ لا بأس به، لا حرج فيه، ما دام الرجل لم يترك بالكلية. نعم. إن عقده لابنته أو أخته جائز. جائز، نعم. طيب يا شيخ، هذا القول. نعم. الذي نراه. لكن بعض العلماء يقول إنه لا يعقد، لأنه بتهاونه في الصلاة صار فاسقا ليس عدلا. ومن شروط الولي عند هؤلاء العلماء أن يكون عدلا، لكن نرى أنه ما دام مسلما فله أن يعقد وإن كان فاسقا. لكن هو حتى رأي العلماء هؤلاء لا يقولون أنه يكون كافر، يعني فقط فاسق. اي نعم، اذا كان يصلي ويخلي. نعم، يصلي احيانا واحيانا يترك الصلاه، هذا فاسق وليس بكافر.